لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وفيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. هذا الباب 57 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه النهي عن سب الريح. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، وقدمنا شيئا من ذلك في أبواب قبلها. النهي عن سب الريح، الإنسان المؤمن يعود نفسه على عفة اللسان، وعلى ألا يتهور في الكلام، وألا يتهور في الفعل، وألا يتجاوز الحد لا في قول ولا في فعل ولا في نية ولا في ظن. الإنسان المؤمن وقاف مع كتاب الله، مع سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لك حد. الله سبحانه تبارك وتعالى لم يخلق العباد هملة ولا سدى، وإنما خلقهم بحكمة ولحكمة ولأمر. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنت مخلوق لتعبد الله سبحانه، بالقول تعبد الله، بالفعل تعبد الله، بالنية تعبد الله، حسن الظن في الله سبحانه تعبد الله. حين يتكلم الإنسان لا يتجاوز حده أبدا في الكلام، حين يشير، حين يفعل لا يتجاوز حده، لأنه معلوم أن الله يبعث العباد يوم القيامة ويجازيهم على أقوالهم وعلى أفعالهم وعلى نواياهم. قد يعمل العبد العمل الصالح وتكون النية غير صالحة فلا يؤجر عليه ويضيع عمله هباء منثور، وقد يعمل الإنسان الشيء بنية صالحة ولكن هذا العمل يكون غير موافق لما أمر الله به ولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيضيع هباء منثور. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وله خالصا سبحانه تبارك وتعالى، ويكون موافقا لما جاء في الكتاب وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أدبنا في الألفاظ التي نتكلم بها. حين تتكلم ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، لا تسبوا الدهر، هذا قدمناه قبل ذلك. الدهر هو الزمن، ومع ذلك ربنا يقول أنا الدهر، أنا الدهر، مش معناه أنا الزمن، مش معناه، لا، معناه أنا هذا الدهر اللي أنت بتسبه. أنت بتسب الزمن كأنك يعني عايز تقول إن أنا لا، أنا ما بعترضش على ربنا، أنا بتكلم عن الزمن. يقول لك والزمن عامل لك إيه؟ أنا اللي فعلت فيك هذه الأشياء. يبقى الله سبحانه تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي ويقدر الأمر سبحانه، فليس لك أن تعترض. فلما يجي الإنسان يقول الزمن ويشتم في الزمن، لا، أنت بتشتمش الزمن حقيقة، أنت بتشتم اللي فعل فيك هذا الشيء. اللي فعل ذلك هو الله سبحانه. هنا يقول لا تسبوا الدهر، أنا الدهر، لا تسبوا الدهر. كذلك ينهاك أن تسب الريح، الريح عملت لك إيه؟ ما عملت شحال. الريح مرسلة، الذي سخرها وأرسلها وأجراها الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، لا تسب. ليه لا تسبوا الريح؟ لأنها مأمورة، الله الذي أمرها. فالريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب لأقوام ولأقوام. فلذلك يقول إذا رأيتم ما تكرهون، جاءت هذه الريح ورأيتم ما تكرهون بسبب هذه الريح، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يبقى اسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى الخير الذي فيها. أنت ترى وجها واحدة ولكن حقيقة الذي رأيته قد لا يراه غيرك. الريح مأمورة ومرسلة، الريح تكون شديدة تقوم تعكر على الإنسان حاله الذي هو فيه، تقوم تسف القدم، الأرض يدخل في عينيك تتأذى وتتضايق من هذا الشيء، تقوم الريح تجعل الأمواج عالية ما تقدرش أنك تنزل في البحر، ما تقدرش المراكب تنزل، ما تقدرش هنا. هذا الذي أنت تراه، ولكن أنت لا ترى ما وراء ذلك. الريح أمرها الله سبحانه وتبارك وتعالى بهبوبها، هذه أخذت حبوب اللقاح من أشجار ولقحت به أشجارا أخرى، وهنا جاء فيها رحمة. أنت مش شايف هذه رحمة، ولكن الله عز وجل أمر بذلك فكان أمر الله سبحانه. أرسلت التراب من مكان إلى مكان لأمر من أمور الله سبحانه وتبارك وتعالى. حركت السحابات من مكان إلى مكان فصارت ثقيلة في مكان فأنزلت مياه على أماكن أراد الله عز وجل بها الرحمة. كانت شديدة في مكان فحركت الأمواج لأمر من أمور الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا بالسمك يجري من مكان إلى مكان آخر ليكون فيه أرزاق للناس في هذا المكان، وهنا في رحمات من ورائها أنت لا تراها ولكن رأيت الأذى الذي أصابك. يبقى على ذلك لا تطلب الشيء الذي لا يريده الله، ولكن سأل الله عز وجل الخير الذي من وراء هذه الرياح. يبقى قل لربك سبحانه وتبارك وتعالى اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يبقى تطلب الخير من ربها وتمتنع من أنك تسبها، وتتعوذ بالله عز وجل من الشر الذي يكون فيها. وكذلك يعود الإنسان نفسه ألا يسب القدر وألا يعترض عليه، ولكن يسأل الله عز وجل اللطف به، يسأل الله الرحمة. لا تسأل ربك رد القضاء، خلاص القضاء الذي قدره الله لابد أن يكون، ولكن سأل الله عز وجل اللطف الذي وراء هذا القضاء، أن يرحمك وأن يعفو عنك وأن يجعل ذلك سببا لرحمته في الدنيا والآخرة سبحانه تبارك وتعالى. فتتعلم من الحديث ألا تسب الشيء الذي يضايقك، ولكن ارضى بقضاء الله وقدره واستعن بالدعاء. الدعاء اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إذا في النهي عن سب الريح والإرشاد إلى أنك بدل ما تسب، إذا تعود لسانك على سب الأشياء عود لسانك على الدعاء، أن تدعو ربك سبحانه. إذا يرشدك الحديث للكلام النافع الذي تنتفع به في الدنيا وفي الآخرة، أنت تدعو خير هذه الريح ولعله ما جلكش خيرها وبقى عليك ما كان في هذه الريح من شيء يضايقك ويؤلمك، ولكن دعاءك لم يضع، دعاء ما ضعش. الله عز وجل أجل لك هذا الدعاء ليوم القيامة، يكون لك ثواب مكانه، ويأتي العبد يجد ثوابا عظيما جبالا من حسنات يوم القيامة، ويسأل ربه أني لم أعمل هذه الحسنات، يقول هذا دعاء ادخرناه لك، دعاء ما استجبناه في الدنيا لهذا الدعاء وأخرناه لك لهذا اليوم. فيتمنى العبد يوم القيامة أنه لم يستجب له، يا ريتني ما استجب لي ولا دعاء، وكان تأخر هذا الإجابة ليوم الحساب. يبقى هنا المؤمن حين يدعو ولا يجد إجابة يقوم يرجع ويقول والله لعل الله صرف عني شرا بقدر هذا الدعاء، لعل الله ادخره لي ليوم القيامة، ويحسن الظن في الله سبحانه ولا يسيء الظن أبدا في ربه. ولذلك الفرق بين المؤمن وبين الكافر والمنافق أن الكافر والمنافق يسيء الظن في الله سبحانه، المؤمن يحسن الظن. فرق كثيرة بينهم، ولكن من أعظم الفروق أن المؤمن حين يرى الأقدار يحسن الظن في الله، لا لا لا حصل هنا ده بسبب مني أنا، لا أنا اللي غلطان في هذا الشيء، الله لم يظلمني أبدا سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يخبرنا الله عن الكفار وعن المنافقين أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق. المؤمن مستحيل يسيء الظن في الله، المؤمن يحب ربه سبحانه، يثق في ربه سبحانه، يعرف أن الله هو الرحمن الرحيم سبحانه، الله اللطيف الحكيم العليم الخبير سبحانه. لذلك مهم جدا أن تدرس أسماء الله الحسنى وصفاته العلى حتى تحسن الظن في الله سبحانه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه مش اسم واحد بس، لا بكل أسمائه سبحانه. حين ينزل بك شيء تقوم تتفكر في اسمه، الله الإله المعبود، ربنا أمرني أن أعبده في كل الأحوال، في حال الخير وفي حال الشر، في حال الأمن في حال الخوف، في حال الرجاء والطمع، في حال الخوف والبلاء، في كل أحوالك تدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين تتفكر في اسمه الحكيم الحليم الرحمن الرحيم، تعرف مقتضى هذه الأسماء وتستخدم هذه الأسماء في الدعاء. يا ربي أنت حليم وأنا عاصي، أحلم عني، لا تعادلني بالعقوبة، أنت الصبور، أنت الكريم يا ربي تجاوز عن الذنب، أنت الله الذي تحكم بما تريد، غير هذه الأشياء التي لا نريدها بفضلك وبقدرتك وبرحمتك. فتستخدم أسماء الله الحسنى في الدعاء ليرفع عنك البلاء. يقول لنا هنا في الباب 58 قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقون يسيئون الظن في الله، والمنافق هذا يبطن الكفر أصلا، يظهر الإيمان بلسانه لكن قلبه فيه الكفر، فهم زيهم زي الكفار في إساءة الظن بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إساءة الظن في الله بابها كبير أوي، باب إساءة الظن كبير جدا. يسيء الإنسان الظن في الله، هذا شيء مما يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنوا إيه هؤلاء؟ في يوم أحد لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا الكفار عددهم كبيرة وعددهم كثيرة، إذا بهم يسيئون الظن، بقى احنا حنقابل هؤلاء، بقى ربنا حينصرنا إحنا على هؤلاء، بقى ربنا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي معوش للعدد القليل. هنا إساءة الظن في الله، ظنوا أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، بقى ربنا ينزل عليه الكتاب ويرسله إلى الخلق بالهدى والصواب ويأمره أن يدعو إلى سبيل ربه، وفي النهاية ما ينصروش. هذا ظن السوء، ظن السوء بالله عز وجل. لا، ربنا الذي بعث هذا النبي الكريم أرسله وأنزل عليه الكتاب أمره أن يقيم دين رب العالمين، لا بد أن ينصره الله سبحانه. الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، وعد أنبياءه أنه ينصرهم سبحانه وتبارك وتعالى. قضى الله سبحانه لأغلبن أنا ورسلي، ثم أنت تسيء الظن في الله مش هينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون من مؤمن أبدا. من ظن أن أمر هذا الدين سيضمحل وسيضيع، هذا أساء ظن في الله. إزاي يضمحل ويضيع؟ وربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. وبعدين تسيء الظن في الله أن لا مش هيظهر الدين وسينهزم هذا الدين ويضيع ويفضل الأمر على ذلك على طول، لا لا لا، هذا لا يكون أبدا. يبقى هنا الإنسان الذي ينكر حكمة الله هذا أساء الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان الذي ينكر أن يتم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الأمر وينصره في النهاية، هذا إنسان يسيء الظن في الله سبحانه، هذا ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية. ولذلك يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة بابا طويلا جميلا ممتعا، يتكلم عن هؤلاء الذين يسيئون الظن في الله حتى تحذر أن تكون من هؤلاء. يقول رحمه الله فسر هذا الظن، ظن السوء بالله عز وجل، بأن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ظن السوء، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل ودين الله سيضيع، هذا ظن السوء في الله سبحانه. وفسروا بأن ما أصابه لم يكن بقضاء الله وقدره، فقالوا لو مكثنا في بيوتنا ما أصابنا هذا، هذا ظن السوء، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. لو كان هؤلاء قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو طعك أنت ما كانش قتل، وفين قضاء الله وقدره سبحانه أن هذا مكتوب عليه الموت ومكتوب عليه القتل في هذا المكان؟ هذا من إساءة الظن في الله سبحانه، أن يظن أنهم يقدرون أن يفروا من قضاء الله وقدره سبحانه. ولذلك ذكر الله عز وجل المنافقين والمشركين وأن صفاتهم واحدة، قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصير. هؤلاء الذين أساءوا الظن في الله جمعهم جميعا، المنافقين زيهم زي المشركين كلهم يسيئون الظن في الله، عليهم دائرة السوء كما أساءوا الظن في الله سبحانه فتكلموا بما لا يليق، الله عز وجل يحيطهم فلا يهربون من دائرة السوء، دائرة العذاب من الله سبحانه دارت بهم وأحاطت بهم فلا مهرب لهم منها، فيوم القيامة يخزيهم ويعذبهم ويدخلهم في لعنته ونقمته سبحانه، أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا ظن السوء. يقول رحمه الله فمن ظن بالله سبحانه تبارك وتعالى أنه ينهزم حزبه دائما، حزب الله يكون مهزوما، هذا مسيء للظن في الله سبحانه. لا، أبى الله إلا أن ينتصر دينه وينتصر حزبه، ولكن إمتى يكون النصر؟ بالأخذ بالأسباب. إذا أخذوا بأسباب النصر مستحيل أن يهزمه الله سبحانه، لكن إذا تركوا الأسباب صاروا كغيرهم، القوي هو الذي يغلب. فمن ظن أن المؤمن يأخذ بالأسباب ويأخذ بالحيطة وبعد ذلك يهزمه الله ولا يكون، هذا مسيء الظن في الله سبحانه، وظن بالله ظن السوء. يقول ابن القيم رحمه الله أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم، لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله سبحانه وعرف أسماءه وصفاته سبحانه وعرف موجب رحمته سبحانه وحكمته. فمن قنط من رحمة الله فقد أساء الظن في الله. الذي يقنط يقول لا خلاص إن هزمنا وضعنا عمرنا ما حتقوم لنا قائمة عمرنا عمر، لا تسيء الظن في الله، ولكن ظن بالله الخير أنه لا بد وأن ينصر الإسلام والمسلمين. يوما من الأيام إذا تعلم المسلمون، إذا أخذوا الدروس والعبر، إن أخطأنا في كذا ما نكررش الخطأ، لكن يفضلوا على طول في الخطأ نفسه يتكرر منهم، منين يدلهم النصر وهم يخطئون؟ والله عز وجل يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى يراجع الإنسان نفسه ويحسن الظن في الله، فالله لا يديم الهزيمة على المسلمين أبدا، وإنما كان ينصرهم أحيانا ويهزمون أحيانا، أو في النهاية يأتي نصر الله وفتحه سبحانه المستديم. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يديم النصر على الإسلام والمسلمين فيما كل مكان. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.